ما رفع هنا أدوات رفع. الثاني أن يكون الفعل مقرونا بلا أو بلا طلب خير. ها؟ لام المراد باللام الطلبية لام الأمر. هاهي طيب ولا الثانية ولا الثانية المراد به لله لام للأمر ولا للنهي والدعاء يعني لسه ما وصلنا لام للأمر نحو إيش عمرا يضربه بطل أو للنهي نحو خالدا لا تهينه هناك في هذا المثال في هذا المثال يجوز نقبل اسم السابق ولكن هو أبدع ويجوز رفعه ومنه زيد الله يؤدبه الله وين هناك لا هناك ألا أنت تعيي هذا هو كلامه صحيح هذا من الدعاء لا يؤدبه الله لو كانت النفس هذا دعائي نعم تطلب من شيء الا يعذبه الله هذا ونسب الموضع ونسب الاسم السابق هنا طولا مرفوع لانه نفي نفي بمعنى الطلب ولذلك ولذلك ما رفع ما في من بيته نعم ويجمع المسألتين قول النافي قبل فعل في الطلب قبل ابن مالك في يلسيه في يلسيته اختار نصب قبل فعل في الطلب وبعدما إلاؤه نعم الثالثة نعم الفعل الذي هو طلب أو على الفعل المقرون بأداة الطلب الثالثة أن يكون الإثم على شيء غالب أن يليه فعل مثل همزة الاتفاق ولذلك أمثلة منها همزة الاتفاق نحو أبا سلم منا ولم يتبعه وإن فصلت لهمزة فالبختار هناك الرفع مثل أنت زيد تضربه زيد المنتدى ثاني نعم يحسن هناك لتكون الجملة هذا نعم خبر ولكن إذا قلت أتيت تضربه النصر إلا في نحن أقول يا يومي زيدا تضربه هناك أحسن من هنا ليس مبتدا ظرفا لأن الفصل بالظرف فلا فصل انتبهوا الفصل بالجر والمجرور انتبهوا خذوا هذه القاعدة يمكن ما سمعت بها هذه القاعدة إلا هذا الكتاب نعم واضح إن الصرف والجر والمجرور معه أيضا يا شيخ نعم والخاص بالظرف نعم لأن الفصل بالظرف فلا فصل أقول ابن الطراوة الشيخ ليس عرب يا شيخ كل ظرف عرب كل ليس بظرف يا شيخ مضاف إلى الظرف لا نايف في مضاف ولكن ظرف مصوب على الظرف كل مصوب على الظرف نعم أخذ حكم يوم إيه؟ أخذ حكم يوم نعم لن يوظف إلى الظرف بالنيابة هذا نايف ظرف نعم لأنه وظيفة إلى الظرف واضح وقال الاسم إن كان الاستفهام عن الاسم تمام؟ إن كان الاستفهام عن الاسم فالرفع أصلح ولو لم يفتر بينهم آتيت ضربته أم عمرو؟ اتبعوا هذه القاعدة ما تعرفها ها؟ هذا شوف هذا الآن الضرب هو الذي ضرب زيد هو الذي تسأل عنه موت عن زيد أسمع وهذا هناك الفرق بينها بين أزيدا تضريب ها السؤال هناك تسأل عن ضرب زيد موت عن زيد تسأل وأما إذا كنت أزيد ليش ضربته الشيء بنفسه تسأل عنه. فرق وبين ذلك. وأما إذا كنت عزيزا تقريبه الآن السؤال عن إيه؟ عن الضرب. هل هو عزيز هنا يشعر بالشعر؟ لا طيب واقع الضرب من دائما هو الذي تسأله تسأل عنه أبنان هي أم عمه عليه. أم هذا هي التي تدل على ذلك؟ نعم لكن ما يجوز الشكل أن يكون عزيزا الرفع هنا أفضح وأما إذا كان على كل واحد منهما ذلك ولكن من جهة الرفحان أن الرفع هنا كفزح لأن السؤال الآن عن ذلك المضروبة يعني عن ذلك مش عن الضرب نعم عن المضروب بدليل مثلا بدليل عطف مثلا أم عمرو وأما إذا كنت زيدا ضربته تدريبه الآن الضرب تسأل هل وقع على زيد أو عن أسماء لا أو تفعله ما حكم حذف الخبر هنا من جملة المعطوفة من من هذا مع عبد بس عم نتصل لا زال ما هم من إذا جعلته من عطف الجمل على الجمل فقدر الخبر الجملة ما في جملة ولا شيء هذه أم مقطعة وبعدين معطوب على زيد بس معطوب على المرفوع مرفوع بس برد ليش من خبر ما بتبدي الخبر يا أخي ما بتبدي الخبر يا أخي زيد مقطعة والجملة يعني هي خبر وأما هي مقطعة معطوب على زيد لا أنا بالشوارد أنا بالله أنا بقى لأن سعد لا هذا هو الذي تفصل عليه هذا كان وحكم وحكم بالنفس يقول الشاعر سعد بطل فواريسة أم رياحا عجبت به طهية والخشار هذا كان السؤال الآن نعم عن الإسوة هو سعد هذا قال نفسه النصب هنا كاد ولكن لا احتمال له لان السؤال الان عن ايه عن الاسم بنفسه وقال نفسه هو نفسه الذي قاله ولكن غير نفسه أخواتي كل لغة الهمزة النصب هو المختار معه أخوات الهمزة أدوات الاستفهام أدوات الاستفهام نحن أيهم زيدا ضربه ضربه لا ومن أمت الله ضربه ومن أمت الله ضربه ومنها النفس كمن في ماء ولا أملا وإن نحو ما زيدني زيد رأيته وقيل ظاهر مذهب السيباوي اختيار نفس في هذا قال فنفس وقال ابن الباه البازي لم يخر روح مستوية في الأنفاس ومنها حيث و نحن ايش؟ حيث زينا تلقاه اقيمه كما قال اللازم وفيه نظر. وفيه نظر يجري حيث تقطعت معهم ايش؟ معهم ماء. لا يكون النصب هناك حتى. بل يكون سطية. اذا احترنت به الماء. نعم. الشيخ حيث الضاف الى الفعل كثير ولكن هناك جعله سطية. حيث زيدا تلقاه تكرمه. يا شيخ. إن حيث هنا. زيدا ولا زيد؟ حيث زيدا. ليه؟ لا لا ليش؟ النص مختار. ليش المبتدا ولا؟ لأن حيث كانت تضاف من الجملة الشأنية وكانت تضاف من الجملة الشأنية. ولو قلنا حيث زيد ما يصير؟ أه؟ حيث زيد ما يصير؟ لا. يا زوجة ما عاد عندك لا لا لا الإضافة ما في إضافة فعندما إضافة يلزم من حيث وحيث هذا لا تزور أسمع الكلام شيخ ما الغالب في حيث لديها إيش ما قال لك الغالب فيها الغالب جملة فعلية لا لا قال لك الغالب أنا لا تغلط عني هذا الدليل هذا الدليل وين القاعدة؟ وين القاعدة؟ ها ها ذكرت الحين القاعدة هذه وين؟ لا هذا معناه إذا الجمل حيث الجمل هذا سواء فعلية أو اسمية اشوفك إذا هي التي تلزم إلى داخل الجمل فعلية اشوفك إذا هي التي تلزم الإضافة للجمل الفعلية حيثها تارة تضاف للجمل الاسمية وتارة تضاف للجمل الفعلية وإيد الشيخ إيد خداري الجمل الاسمية وجمل الفعلية لا إذا وإذا إذا وإذا تضاف تارة للجمل الاسمية وتارة للجمل الفعلية ها يجب عليها وأما إذا وأما إذا كمان في جاية يسمية إذا هم يحرقون هذا المضاف أيضا الشيخ مضاف؟ إذا المضاف إذا البدائية؟ لا بلا يقع عليها جاية يسمية ما كريت معنا السريع قال الرابعة أن يقع الاسم بعد عاطف غير مفصول بأما مسبوق بفعل غير مبني حرفي ها؟ تعريف غير مبني حرفي رجع الذي يكتب فيه المنزل قام الفعل هناك مبني على اسم الله مزيد مبني هذا معناه مسند الى الاسم انا اعرف وهناك فيها وجهان ان نظرت الى اول الجمله لان الجمله هذا ذات وجهين لا هذا هو معناه مبني على واما قام زيد قام زيد الفعل هنا غير مبني على المبتدا هذا الذي يجب ان وقال ان يكون الفعل خبر عن ذلك الاسم معناها ان يكون الفعل خبر عن ذلك الاسم نعم نعم داخل مثل قام زيد وعمل هناك يجوز الوجهان بدل عام خلق هذا قام زيد ايش؟ واضح الان مسبوق بفعل احيانا مبني على الاسم، واما اذا كان مسبوق بفعل مبني على الاسم يجوز الابهام. اما ان يكون معقول بفعل على الاسم يجوز الابهام. ايش معنى مبنيين يا شيخ؟ معنى مبنيين، مبنيين معناه مسلم مبتدا، ان يكون الاسم قبل قبلها مبتدا، وهذا خبر عنه الفعل. نعم. قام زيد وعمر اسمت، يجوز قام زيد. نعم، نرجع أن تقول قام زيد وعمر حكمته عشان تعطي في الجملة الفعلية على الجملة الفعلية. لن تقول قام زيد وعمر حكمته، لأنك إذا قلت وعمر حكمته تعطي الجملة الفعلية على الجملة الفعلية. نحو والأنعام خلقها لكم. النصب هنا تحت، ايش قبل الأنعام؟ خلق الإنسان من نطفة الليلة هو خصيبه والأنعام خلقها. نعم، النصب هنا كالزح هنا مفعول الشيء مفعول به فعل مؤنث، خلق الأنعام خلقها رب. بعد خلق الإنسان من نطفة، أسمع، بخلاف هذا، بخلاف نحن نحن نحن ضربت زيدا وأما أمر بها فصيلة فأهنته، والمختار نفسنا، لأن ما لأن أما تقطع ما بعدها أما قبلها. نعم، وقرئ وأما ثمود فهدمناه بالنسبة على حد زيدا ضربته، على حد زيد ضربته. ايش هذا؟ لأن وما تقول هذا ما تقدم عليه شيء، بخلاف هذا، بخلاف ضربت زيدا وما عمرو. ايه ايه ايه ايه ايه ايه اما عاد هذا يعني نعم هذا انتهى هنا المرد على حد يا شيخ، على حد زيد ضربته في اسلام من النصرة أول، لأن فا هذا ما تكون هذا أصله مهما يكن من شيء. فثمود هديناه، أما هذا ما تعمل هذا فيما بعد ما تقطع هنا. وحتى ولكن ربعت العاصي أحمد ضربت القوم حتى زينا ضربته. أيوة. عاقب يعني. نعم. حتى زينا ضربته. الخامسة أن توهمت الرب أن الفعل صفة. قدر فيه عام هدينا ثمود التقدير وأما ثمود نعم يقدر له العام مهما يكون من شيء فهدينا ثمود هدينا من نفاها صلوة تكون بحسان هذا في أما فقط وأما الفاء الثاني لا يعمل ما بعدها فيما قبلها الخامسة نقد على محل ولذلك يعمل. نعم. ما هو زي هذا الخامسة الخامسة من المسائل أن يتوهم شرف تبدو مما يوجع النصر على رفض أن يتهم أن يتوهم شرف أن الفعل صفة إلا كل شيء هذا السماع وحتى ولكن وبلك العاقب جل جل حتى زيد حتى ضربت زيد ولكن لا يخالف ولكن ضربت اليوم ولكن زيد ولكن زيد أما حتى يجي هذا الذي يحتاج إلى النظر حتى ولكن لأن بل هذا ولكن هذا إثبات ما بعده. إثبات ما بعده قبل وإثبات ما بعده. نعم. لازم هذا يراجع له. أسمع. يراجع له. يراجع له من الكتاب اللي عندك. عندك. عندك. تصريح. حتى عن الكلام. كتب. المصايف. قلوبها من كتب الصراح لهذا. هذا ما هو صراحة. هذا تعليقها. قال إنما يترجع النصف في الرابعة. الرابعة. هو جاب حتى ولكن وبل. من هذا رب القام حتى سيدان طرف. قال إنما يترجع النصف في المسألة الرابعة. وين المسألة؟ سابقة فعليا. وين الرابعة؟ رقم أربعة. وين رقم أربعة؟ التعليق يقولك التعليق أسفل. حاشية. اللي يقول أنا قال اسم التعليق هذا ما هو؟ إيه. أتلكم هذا. المسألة الرابعة التي سبقت الرابعة الاسم بعد حاصل غير مقصولي بأمر ما سبق بالفعل غير مدري هذا الذي يترجع فيه المسألة وأما هذا جلد هذه المسألة الرابعة لأن الجملة السابقة الفعلية بدليل وأما هناك ما يترجع لا يترجع نعرف اذا انت ترجع الى الآية التي في سورة عصام انك ما فهمت ليس لتجد انما ان توهم صرف ان الفعل صفة لا ما عين على الصفة عين على حروف العقل لا احسن خلال شكرا من المصايف ابن مالك والكتاب قال لك بشكل ان يكون العقل هذا بالباطل ما جعل هذا يعني بلا كم ولا ولا بجد لكن يا شيخ ابن مالك أطلق الثلاثية قال وبعد عاطفة ما قيد بالواقع العاطفة تقيده الصراح يا معتبر نفس الكلام هذا كيف تعطف على هذا ابن مالك يلوك الكلام ويستطيع ان يقول ان ينظر بالواقع بدل ان يقول بلا عاطف امشي امشي راجع الكتب تشوف ورفعنا كلهم توهم ان خلقنا من نعمة إنا كل شيء خلقناه واضح أن توهم بالرفع أن الفعل صفة إذا قلنا إنا كل شيء كل شيء خلقنا تكون صفة لكل هذا نعم نعم الوصف لا يعمله الوصف وإنما لم توهم ذلك مع النص لأن الصفة لا تعمل في الموصوف وما لا يعمل لا يفسر عامله ولذلك لا احسن النصر صفه اذا كان صفه لا يعمل اذا خلقنا كل شيء خلقنا نعم واما اذا رفعت قلت انا كل شيء خلقنا تكون خلقنا صفه للشهاده وهو ليس هذا ما هو مقصود المقصود بالحال أي أسرع ومن ثم ولذلك ثم وجب الرفع إن كان الفعل صفة لذلك رفع في الآية الثانية وكل شيء فعلوا. أين خبر وإن يا شيخ؟ إن كل شيء خلقناه بقدر. خبر الجملة الأولى ولا الثانية؟ إذا نفضنا زعل المقدر. المقدر هي الخبر؟ هذا جملة مفصلة لا لا محدد عنها. كيف تكون خبر؟ هذا الجملة المقدرة اللي فصلته هذا هي خبر. أنت انتبه انتبه نحن لهذا الشيء. ومن ثم أسمع ومن ثم وإذا بغفت إن كان الفعل صفة ها؟ هذا نعم فعلوه هذا ما يعني فعلوه هذا صفة لشيء ها؟ لما رفع كل هذا يعني فعلوه هذا صفة لهذا صفة لكل هذا نعم في الدبور هذا الخبر خبر ايه؟ لماذا ترجح النصب في الأخرى؟ لماذا ترجح النصب في الأخرى التي سبقت؟ ترجح لأن الصفة لا تعمل في الموصوف. كيف تعمل الصفة في الموصوف؟ حتى حتى حتى تكون فيها المستوى. ما لا يعمل ولا يفكر عامل. أشفقش. وهنا؟ نعم. وإنما لم يتوهم ذلك مع النصف لأن الصفة لا تعمل في الموصوف وما لا يعمل له اختراع آمن ومن ثم وجب نفسه في كان الفعل صفة نحو كل شيء فعلوه في الزبور أو صلة أو كان صلة نحو يسر بين الذي ضربته لا يجوز أن تجعل أن تقول بين الذي ضربته لا تعمل فيما قبل ما لا يعمل لا يفسر عامل هذا كلام طيب ولكن الكلام هذا نحن فيه كل واحد يقوم أي زيادة زيادة على ابن عقيل نعم ولكن ما هذا الصبان موجود الآية ما مجنون لا ولا في ابن عقيل هذه قواعد الرجال ما هم الاولاد او الرجال الذين مثل الابدان يمرون عليها ابدا انت واحد من المخطئين هذا يقول لي ما حكم الرب في قوله تبارك وتعالى وكل شيء فعلوه في الجبور هذه قريه من اشتغال يا شعب كله بالرب قريه من باب الاشتغال ما هو من باب الاشتغال طيب لو كانت بالنسبة في غير القرآن لو كانت بالنسبة لا يجب لا في هذا إذا جعلت فعلوه هذا صفة لا إذا ما جعلناها صفة لأن الصفة لا تفسر عامل ما لا يعمل لا يفسر عامل يشتغل كمان ما يكون إلا بالنسبة ضمير فعلوه راجع إلى كل شيء ضمير فعلوه راجع إلى كل شيء تبون إذا جعلته خبر معناه كل شيء حطه في الزبور الضمير الضمير فعلوه اللي فعلوه ما هو راجع الى كل فرجع ما هو راجع الى كل الى شيء هذا المضاف المضاف في شيء واحد لا مش كده تفرق بين المضاف والمضاف اليه الكل هذا من هو الكل هذا هو الشيء هذا انا يا شيخ لا فهمت الفرق بين هذه الايه والتي قبلها لا اخي في فرق بينهما لماذا قال هنا ومن ثم وجب الرفع لأن إذا جعلته صفة صفة صفة لا تعمل فيه هذا واضح يا شيخ وإذا لم نجعله صفة وإذا لم نجعله هل ترمى الكلام تنصف تنصف يعني إذا لم نجعله صفة ماشي يا عم تفرح واجب الآن الرفع في هذه المواقع أسمع ولا يجوز النصر في هذه المواقع واجب هذا أو وقع الإثم بعدما يقص بالابتداء أنا والنمارك إذا قيد الفجال على الأطار نحن خرجت فلذات يجب نضربها عمل أو قبل ما لا يجد ما قبله معمولا لما بعده نحن يجد ما تناقض عجبية ماذا أو قبل ما لا يريد ما قبله معمولا لما بعده الفعل احتلاف وقع بعد ما لا يريد ما قبله معمولا لما بعده ماذا يعمل له بالفعل لأنه وقع بعد ما وما هذا لها الصدارة أو إن رأيته كمن فأكرمه من الشرطية ماذا لا يعمل ما بعده العامل الذي بعد إن الشرطية هذا لا يعمل فيما قبله ماذا يعمل لا يفكر عامل إن هذا مفهوم أو حد ما جاء ها أبو أو هل كمان الاتفاق يا دواء تبقى أو هل لا